لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي قال يوم حصار خيبر سنة 7 هجرية. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، وقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم: ليعطين الراية، أي ليأخذن الراية، أو ليأخذن الراية، أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحبه رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قبل أن يحصل الفتح، فحصل الفتح، فهذا علم من أعلام النبوة. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وفي رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء، يعني الراية واللواء سواء، راية نعم. أو لواء سواء، سواء نعم. لكن روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، واللواءه أبيض. وعن أبي هريرة مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية مكتوب، أو اللواء مكتوب فيه أبيض، مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل تعرفون راية كتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله غير هذه الراية السعودية المباركة؟ ما في راية. وهذا دليل على الفأل المبارك، دليل على البركة، دليل على تحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لما ألغى أتاترك ألغى الخلافة، يعني ألغى عزة ترك، فرفعها عبد العزيز، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأقام الله به جماعة المسلمين. ولما قامت جماعة المسلمين وقامت حكومتهم ونفذ سلطان الإسلام داخل نفذ حكم الإسلام داخل سلطان عبد العزيز، ليس واجبا عليه أن يضم بقية المسلمين تحت لوائه، كما فعل الحسن بن علي رضي الله عنه، تنازل لمعاوية، والحسن أفضل من معاوية، لكن تنازل لتحقيق مصلحة المسلمين العامة وليس لتحقيق فضيلة الحسن الخاصة، فتنازل لمعاوية من أجل جمع كلمة المسلمين، وكان هذا أحب إلى الله ورسوله، ولهذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مما يدل على أن ما فعله الحسن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أبوه رضي الله عنهم أجمعين. ولا يعني هذا أن الحسن يعني مقدم على أبيه أو أفضل من أبيه، لا، لكن القتال الذي جرى في عهد علي بين علي ومعاوية قعد عنه من هم أفضل، يعني فعلهم أفضل، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل سعد بن أبي وقاص، قعدوا عن القتال لم يقاتلوا مع أي الفريقين، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل. فالذي تفضل الله به على عبد العزيز أنه حمل راية المسلمين، وهي الراية الوحيدة التي سارت على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لواءه أبيض، عن أبي هريرة مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو علم الجيش. نعم، علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر، جمعها رايات. والراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر، جمعها رايات. وكذا لواء الجيش علمه وهو دون الراية، سمي لواء لأنه يلوى لكبره فلا ينشر إلا عند الحاجة. والغد اليوم التالي ليومك على أثره. والمحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب، وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب، يعني محبة ما يحب الله ورسوله. نعم، مواطأة القلب على ما يرضي الرب. نعم، ما فيه ما يحب، ما فيه من يحب لذاته إلا الله، ما فيه من يحب لذاته إلا الله، ومن سوى الله فإنما يحب لله. فحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو حب لله، يجب أن يبلغ حبه، أن يبلغ حبه منا مبلغا يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن والدينا وولدنا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين. ومع هذا الحب العظيم هو ليس إلا حب لله عز وجل، ليس حب مع الله، وإنما هو حب في الله، حب في الله وحب لله عز وجل. فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى الله يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبته لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبته، يعني زيادة الخصلة التي يمدح عليها، الخصلة الحميدة، منقبة الحميدة. ولا يعني هذا أن يكون أفضل على الإطلاق من أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بإجماع الأمة عليه. عثمان ما حصل في عهده قتال على الخلافة، بل يعني اجتمع الناس عليه يعني مدة طويلة حتى خرج مارقة، وإن كانوا يدعون الإسلام، خرجت المارقة وقتلوا عثمان ودخلوا في صفوف علي رضي الله عنه، تستروا بنصرة علي والانضمام إليه. ولا يعني حينما يعني يكون في هذا الحديث دلالة على فضيلة علي أن يكون علي أفضل ممن سبقه من الخلفاء، الخلفاء الراشدون على ترتيبهم في الفضل والخلافة. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوصه. قال الشيخ: هذا أصح حديث روي لعلي من الفضائل. الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أحد أصح حديث روي لعلي من الفضائل. وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة، يعني بالأئمة الاثني عشر أو الأئمة الإسلام والمسلمين، ليس مختص بهم هذا الوصف. ما هو هذا الوصف؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس مختص، لأن الخلفاء الراشدين كلهم والسلف الصالح كلهم يتصفون بهذا الوصف، يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. هذا أصح حديث روي لعلي من الفضائل. الرافضة تقول إن الفضائل التي رويت للصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان وكذا رويت لهم قبل أن يرتدوا، لكن الخوارج يقولون يعني في علي أن مثل هذا روي فيه قبل أن يرتد، لأنهم يحكمون عليه بالكفر لما حكم، حينما قالوا حكم الرجال، بعث أبا موسى الأشعري ومعاوية بعث عمرو بن العاص، فثار الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا: أنت حكمت الرجال، لا بد أن تشهد على نفسك بالكفر وتتوب. يعني سبحان الله العظيم، أولا ما شأنكم وما أنتم؟ الله سبحانه وتعالى سلط عليا عامتهم فقتلهم في حروراء، سموا الحرورية سموا الشرات، وفر من فر منهم، وأول هؤلاء الخوارج الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة قال: اعدل إنك لم تعدل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تعدل. سبحان الله، قال: ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنه الله على خبر السماء لا تأتمنونه على دنياكم؟ ثم ندب إلى قتل، لكنهم ذهب أبو بكر فوجده يصلي فهابه، فذهب عمر فوجده يصلي فهاب أن يقتله، وذهب علي وإذا به قد مضى، قال: لو قتلتموه ما اختلف من أمتي اثنان، يعني ما اختلف من الأمة المستجيبة اثنان، لكن مضى بقدر الله عز وجل لما يريده الله عز وجل في قدره من حكمة. يعني بالأمس لحقني أحد الناس وقال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، ثم صار يحتج بمثل هذه الأمور، يعني بحديث غدير خم بالرجعة من حجة الوداع، وربما اختلط عليه أيضا مثل هذا الحديث فذكره، ويعتبر أن هذا هو الوصية بعلي وأنه هو الخليفة من بعده، وهذا كله فهم سيء، فهم خاطئ. فأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء الأربعة في الفضل والأولوية كما هو في الواقع: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. يعني ليس خاص هذا يعني بعلي أو بمن نص عليه. نعم. أي نعم، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. نعم. يحب الله ورسوله. لكن الحديث، هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. النواصب. نعم. يعني الخوارج. الذين يناصبونه العداء. نعم. من أحسن ما يحتج به عليهم. نعم. لكن لو سمعوا قول الرافضة أن الفضائل التي رويت لأبي بكر وعمر وعثمان قبل أن يرتدوا، يقولون نفس النواصب ستقول مثل ما قالت الروافض، ستقول النواصب هذه الفضيلة لعلي قبل أن يرتد، قبل أن يحكم الرجال. نعم. أظن مفهوم. نعم. الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، وفيه إثبات صفة المحبة خلاف لله تعالى. وفيه إثبات صفة المحبة، يعني أن الله تعالى يحب. نعم. يحب ويكره كره انبعاثه، فهي من الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، من الصفات الاختيارية المقيدة بمشيئته. والجهمية ومن شاكلهم لا يثبتون لله عز وجل صفات اختيارية، جهمية من معتزلة وأشعرية وغيرهم، يعني الأشعرية الذين وافقوا في التعطيل، أهل التعطيل كلهم لا يثبتون الصفات، مثل هذه الصفة، صفة المحبة. والله سبحانه وتعالى يحب ويحب سبحانه، من صفات فعله، ويكره من صفات فعله. كل شيء صدر بفعل فهو من الصفات الفعلية، كره، يكره، هنا أو أما أو، يعني كل هذه التي صدرت بفعل فهي من الصفات الفعلية الاختيارية. نعم. ولكن كره الله بصيغة الماضي. كره. ولكن كره الله انبعاثه، فهو صفة اختيارية فعلية. معنى صفة اختيارية يعني بمشيئته، إن شاء. نعم. ولا يشاء شيئا سبحانه وتعالى عبثا، ما يشاء، كل ما يشاءه ينتهي في نهايته إلى غاية الحكمة، إلى غاية الحكمة والإتقان سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا. أرجو من الإخوة الذين يكتبون أن لا يعتمدوا على كتابتهم، فقد يفهمون خطأ. لا بد إذا كان يريد أن تعتمد لا بد من عرضها، حتى يعني أؤيده أنه كتب ما قلته. نعم. نعم. لأنه كثير من الناس قد يتوهم ويكتب يفهم حسب فهمه. نعم. يفتح الله على يديه، أخبرهم صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح. أي نعم، وهذا قبل أن يحصل، فهذا فحصل، فهذا من علامات النبوة، أخبر بمغيب قبل أن يحصل فحصل، وهذا من علامات النبوة، يعني من آيات النبوة، من المعجزات. نعم. وكان قد اشتد عليهم الحصار، فهو علم من أعلام النبوة لإخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها بنصب ليلة ليلتهم. نعم. ورفع أيهم رفعت أيهم. نعم. أيهم ورفع أي. نعم. على البناء. لإضافتها وحذف صدر صلتها، وحذف صدري صلتها. أي سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون ويتناظرون في من سيعطاها، قال المصنف رحمه الله: يدوكون أي يخوضون، يعني في من يدفعها إليه. وفيه يقال داك القوم يدوكون إذا وقعوا في اختلاط واضطراب ودوران، وخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمة في طلبه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، وتفتح هذه البلدة على يديه. نعم، يعني هذه خصلة كل يطلبها من المؤمن محبوب عند الله، كلهم يرجو أن يعطاه. حتى ذكر عن عمر قال: ما تطلع، هو سيأتيه هنا، سيأتي به هنا في رواية مسلم. نعم، حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، وتفتح هذه البلاد على يديه. ففيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. وفي رواية يعني التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب، لكن بشرط أن لا يعتمد على الأسباب، أن لا يعتمد على الأسباب. وقال العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض طبائع الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. مثل يعني يقول أن الماء ما يروي، ولكن الله يخلق يعني والله ولكن الله يروي عند الماء لا بالماء. والحقيقة أن الله يروي بالماء ويشبع بالطعام، وليس الشبع الله سبحانه وتعالى يوجده عند الطعام أو عند الماء. من يعني توهم هذا أو يقول أن النار ليست بطبعها محرقة ولكن الله يحرق عندها، هذا ناقص العقل تماما. مثل من يقول: إذا كان الله كتب لي ولد جاءني من غير أن أتزوج، كيف يكون هذا؟ هذا نقص في العقل. لو يقوله شخص حكم عليه بأنه يحتاج إلى علاج، بأنه مجنون، يعني نقص في العقل، رفض طبائع الأسباب. أو إنكار طبائع الأسباب، رفض الأخذ بالأسباب. يقول: صح، أنا أعرف الأسباب وأعرف طبائعها التي طبعها الله عليها، ولكني لا أريد أن أعمل بالأسباب. نقول له: قدحت في الشرع، فرفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. بقي القسم الرابع: أن تأخذ بالأسباب المشروعة ولا تعتمد عليه، إنما اعتمادك على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر على كل شيء، يقدر أن يسلب السبب خاصيته كما سلب نار إبراهيم خاصيتها وهي إحراقه، ومع ذلك لما أمرها أن تكون بردا قال: بردا وسلاما على إبراهيم. لو لم تكن سلاما على إبراهيم لقتله بردها. فالله على كل شيء، الاعتماد على الله نعم، والتعرف على طبائع الأسباب من تمام العقل، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله والاعتماد على الله. يعني يصلح الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، بل يعني التوكل على الله هو من جملة الأسباب، هو من جملة الأسباب. نعم. وفي رواية لمسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه ليس وسلم، ليس حبا للإمارة ولكن رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلما تمناه بعض الصحابة؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثيرا من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير. وإن كان صلى الله عليه وسلم يشهد ويدعو لخلق كثير. ولكن تعيينه الشخص من أعظم فضائله. قال المصنف رحمه الله وفيه فضيلة علي، يعني لشهادته له على التعيين. وفيه فضائل ومناقب ثبتت لأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. إلا أن الرافضة تقدح وهي صحيحة، تقدح فيها وهي صحيحة، وربما لا يستطيعون القدح في صحتها، يقولون هي صحيحة ولكن هذا قبل أن يرتدوا. فكما ذكرنا قبل قليل النواصب الخوارج يقدحون، يأخذون قدحهم ويحتجون به. فقال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء الخليفة الرابع من أسبق السابقين، وهو من أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومناقبه مشهورة. قتله ابن ملجم في رمضان سنة 40 هجرية. ابن ملجم من الخوارج لعنه الله. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم وسؤاله عنهم وسؤاله، يعني فيه مشروعية سؤال الإمام عن رعيته، يعني ما يقول الإمام والله أنا ما أدري، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى أن عمر قال والله لو عثرت بغلة في نهر الفرات أو على طريق الفرات لخشيت. أن يسأل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق. ولكن نقول كل زمان له دولة ورجال، لو أحد يفعل مثل فعل عمر من الولاة اليوم عزلوه، ثاروا عليه، قالوا هذا والي خبل. لو مثلا ولي الأمر يلبس ثوب مرقع ويذهب إلى المسجد ويكوم كومة ترابة وكومة حصى وينام عليها هكذا ما تركوا، ما تركوا، قالوا أنت مفرط، أنت مهمل، وربما أخذوا على يده، حجروا على يده. فكل زمان له دولة ورجال، كيفما تكونوا يولى عليكم. فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد كما تقدم. وفي صحيح مسلم فأتي به أرمد. وفيه عن سلمة رضي الله عنه فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرأ، فأرسل إليه من يأتيه به. قال الشارح وفي نسخة بخط المصنف رحمه الله فأرسل إليه، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. مبني للفاعل أنه لم يسمى فاعله، يعني فأرسل إليه. فأتي به فبصق في عينيه بفتح الصاد، أي بزق، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفخ، يعني على الترتيب هذا. ويقال بزق ثم تفل ثم نفخ، التفل أشد أو أخف والنفث أشد. ثم نفث ثم نفخ، والنفخ أخف. نعم. ودعا له فبرأ بفتح الراء والهمزة، فبرأ أي عوفي في الحال عافية كاملة، وهذا من أعلام النبوة، هذا من المعجزات دون عملية. أين سبحان الله. كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له. وللطبراني عن علي رضي الله عنه، هذه من الشفاعات التي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا. نعم، شفع له، دعا له، فاستجيب له. مثل المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر ولكني أتكشف. طبعا فهذا مطلب شرعي، فادعو الله أن لا أتكشف إذا صرعت، فدعا لها إن لا تتكشف، وضمنت أيضا البشارة بالجنة، يعني رغبت في الصبر. فما يدري المسلم يعني الصبر على البلواء ربما يكون خيرا له، إلا إذا وجد سبيلا لرفعها أو كشفها مشروعا فعليه أن يفعل. نعم. وللطبراني عن علي رضي الله عنه فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم، فما رمدت ولا صدعت أو رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، وفيه علم من أعلام النبوة. نعم. وأعطاه الراية أي دفعها إليه مع ما به من وجع العين، ولم يسع في طلبها، ولم يسع في طلبها. قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى. الإيمان بالقدر يعني ما قدره الله عز وجل سيكون، وفيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى. لو كانت الأرزاق تؤتى بقوة ما أدرك العصفور شيئا مع النسر، ولكن الأرزاق تؤتى بقدرة فيرزق العصفور وما يدري النسر. أي نعم. طيب. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. نعم. بضم الفاء وكسر الراء وسكون السين. الفاء انفذ وكسر الراء رسلك. أيه. على رسلك وسكون السين. أيمك برفق بأنفذ. نعم. أنفذ. أي نعم. بضم الفاء. أنفذ بضم الفاء. نعم. وكسر الراء على رسلك. على رسلك. وسكون السين. نعم. نعم. أي امضي برفق وتؤدى. أي امضي برفق وتؤدى ولين متمهلا على رسلك. من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم، وساحة القوم وسوحهم وسوحهم وسوحهم ما قرب من حصونهم. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة، وترك يعني مما يفيده الحديث. نعم. مشروعية الأدب عند القتال. نعم. وترك الطيش أو الطيش والأصوات المزعجة. نعم. وأمر الإمام عماله بالرفق واللين. نعم. من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. نعم. وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. أي هذا من مشروعية المشروعية التي تؤخذ من الحديث. نعم. مشروعية أمر الإمام عماله بالرفق واللين. نعم. من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. نعم. نعم. ثم ادعهم. ثم ادعهم إلى الإسلام أي والإيمان، لأن الإسلام ذكر مفردا. نعم. ذكر الإسلام ولم يذكر معه الإيمان. نعم. فدخل في معناه الإيمان. نعم. أي والإيمان. نعم. أي والإيمان، فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع. نعم. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف. نعم. نعم، تعريف العلماء. وأصل الإسلام هو التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني في بعض التعريفات يقول بدل البراءة والخلوص من الشرك، وهذا لا، ليس كافيا، لا بد من البراءة من الشرك وأهله، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وأصل الإسلام هو التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من يعني الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الإيمان بقدرة الله عز وجل أن يصطفي من شاء من عباده كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر فيما أمر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتحد بأمر الله، فطاعة النبي طاعة لله. نعم. واجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذا هو الشاهد للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام. نعم. والدخول فيه. والدخول فيه. نعم. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك. يعني لابد من التأكيد، لابد من التكرار في مشروعية يعني الدعوة قبل القتال ولو تكررت. نعم. فيندب إعادة الدعوة ليعلم المشركون أن قصد فيندب إعادة الدعوة يعني ليست بواجبة. إذا كانوا قد دعوا قبل وعرفوا قبل. نعم. يعني قد يكون من الحكمة مفاجأته. أيوه. أي نعم. ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخول في الإسلام. أي نعم. ليس المراد التشفي منه وسفك الدماء. أي نعم. ليس المراد التشفي منهم وسفك دمائهم وأخذ أموالهم. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء. جاز من باب الجواز، لكن يندب إعادة الدعوة إليه دعوتهم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون. نعم. على غرة منهم. يعني فاجأهم على غرة منهم لأنه سبقت الدعوة إليه. فالدعوة دعوتان، واجبة وهي دعوة التبليغ، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله عنه. أين؟ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الضمير يعود على الإسلام. نعم. فيه أي في الإسلام. إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام، بقوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باق. فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، لا أنه نفسه العصمة. أي نعم. أو هو العصمة لكن بشرط العمل. النطق بالشهادتين سبب العصمة. إذا نطق بشهادتين كف عنه حتى ترى أنه لم يعمل بها، لم يعمل بمقتضاها. أين؟ فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما. حين التوبة، إذا تاب توبة عامة من جميع الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، تاب الله عليه، لكن بشرط أن لا يكون هذا الذنب لو ذكره كان مصرا عليه، فما تصلح التوبة عنه إذا ذكر بهذا الذنب، يعني قال أنه مصر عليه. أي نعم، فلا تصلح التوبة العامة، لا بد أن يتوب من هذا الذنب بخصوصه. أي نعم. وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. قال عمر رضي الله عنه: والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. يعلموكم دينكم وسننكم، يعني سنن المسلمين، يعلمونكم دينكم الإسلام. الدين عند الله الإسلام. نصران لما يقول هناك دين اسمه النصرانية يكذب، إن الدين عند الله الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين موسى الإسلام. فالإسلام له يعني معنيين: إسلام عام وهو إفراد الله بالعبادة، جميع الرسل يدينون بهذا الدين، ودين خاص وهو الدين المفصل الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وما دخلت عليه فوالله لأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء والخبر خير. نعم. وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، حمر النعم. نعم، حمر النعم. والنعم بفتح النون والعين، أي هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر. نعم. وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب إذ ذاك، وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير من الدنيا وما عليها، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام. إلى الإفهام. وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها. وفيه الترغيب، لأن الآخرة دائمة والدنيا منقطعة، لأن الآخرة سعادتها خالصة والدنيا سعادتها مخلوطة مشوبة بكدر. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إنا خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني لذات الدنيا مشوبة بكدر، مشوبة بألم، أما الآخرة فلذاتها خالصة وعذابها خالص والعياذ بالله. ولهذا وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد. ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ولو لم يحلف ترغيبا في هذا العمل وحضا عليه، ولو لم يهتد بالدعوة إلا رجل واحد فكيف بهداية الفئام، كما وقع المصنف رحمه الله وغير من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هدى الله به كثير. نعم، فئام. وفيه يعني مشروعية الحلف على أو جواز الحلف على الخبر وعلى الفتية ولو لم يستحلف. نعم. وفيه جواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. أي بس ما يجوز يحلف البائع على أنه اشترى السلعة بكذا، أو والله ما تخارج، قولوا والله ما يخارج، ما أكثرها هذه على أسئلتهم، وهذا ينفق سلعته بالحلف باليمين. من جعل الله سلعته لا يبيع ولا يشتري إلا بالحلف بالله، فهذا ينفق سلعته بالحلف، يعني ليس خيرا، ليس مشروعا له، يمحق البركة. نعم. يدوكون أي يخوضون، أي يخوضون. نعم. فسر المصنف رحمه الله هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين وبحثهم في هذا الخبر وتمني حصوله، وتمني حصوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.